قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. يبقى هنا لابد أن يكون في وقت الحج. فنزلنا بسرف، سرف ده موضع فين؟ من مكة. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. فهنا من ساق الهدي يلزم أن يستمر في النسك، وسوق الهدي قد يكون من بلده، خرج سائق الهدي، فيلزم أنه يستمر في النسك ويبدأ الإحرام من الميقات ومعه النسك، مقلدا الهدي مشعرا إياه، بمعنى التقليد والإشعار، تقليد وأن يجعل لها علامة يقلدها بها. يبقى هذا معروف أن هذا هدي إلى الحرم، والإشعار هو أن يسيل بعض الدم، وهذا عند العرب معظم جدا، فجاء الإسلام فأقر هذا، رغم أن البعض كان يقول في مثلة نتنزل دم من الدب وهذه الأشياء، لكن هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب يعظمون هذا جدا للبيت فأقر. فمن ساق الهدي مقلدا إياه مشعرا إياه له أن يستمر إلى أن يصل إلى الميقات، فإن وصل إلى الميقات دخل في النسك بعمرة في حج، أن يكون مقرنا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي، يعني منهم من فعل حل ومنهم من لم يحل ومنهم من كان سائق الهدي. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساق معه الهدي لأنهم عندهم قدرة على هذا، لأن سوق الهدي لا يركب، الهدي يسحب ويساق تعظيما إلى البيت، فطبعا هذا يحتاج إلى واحد عنده قوة أنه جايب هدي معه من. وسمعت مرة من أحد المشايخ أن رجلا مسلم من ألمانيا، ألماني هو، لما كان في موسم الحج أعد كفشا في ألمانيا ليسوقه إلى بيت الله العتيق، فلما وصل إلى المطار منعوا دخوله، فهنا اتصل بمحاميه أو شيء من هذا القبيل، قال كيف تمنعوني وأنتم تجيزون ركوب الكلاب، قال من عندكم الكلب بيركب في الطائرة ويمشي ولو تصريح تذكرة إيه المانع إن الخروف كذا، فقاسوا الخروف بكذا وجدوا أنه قريب من بعضه فأجازوا له الهدي وانطلق ووصل إلى جدة وانطلق به إلى بيت الله العتيق. قالت وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. طب ما معنى فلم يقدروا على العمرة؟ أن يفصلوا العمرة عن الحج، لكن هم أصلا ما هم عمرة في الحج. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا، يعني يا فلانة، وهنتا دي تطلق على المرأة. قلت سمعت قولك لأصحابك، أي في تفضيل العمرة ودخول العمرة في الحج وجواز العمرة في وقت الحج، وكان العرب يرون أن أفسق الفسوق وأضل الضلال أن تدخل عمرة في حج، يعني ممنوع عمرة في موسم الحج، فجاء الإسلام فأقر العمرة في الحج وصارت العمرة داخلة في الحج إلى قيام الساعة، فهي تألمت وحزنت أنها لن تؤدي هذا النسك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين فضل الصحابة في حرصهم على الخير، رغم أن عائشة معذورة ولها أسبابها في عدم إتيان العمرة، إلا أنها بكت وتحسرت وتألمت حتى رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله لها تشريعا خاصا. ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما تخلفت عائشة رضي الله عنه وخلفت الجيش، لما ضاع منها القلادة خلفت الجيش على غير ماء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد جهد جهيد جاء وضع رأسه على فخذها من شدة التعب، وجاء الصديق أبوها وهو يغمزها ويقول حبست الناس وليس على ماء، فقالت فلم أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله للأمة التيمم عند عدم الماء، وهذه من أعظم الرخص وأفضل النعم والمنن على المسلمين، لا يوجد هذا عند أمة من الأمم أنه يشرع لهم خلاف الماء للطهر، فشرع التيمم والتراب بديل الماء عند غياب الماء. طيب التراب أيضا مطهر بديل للماء في حال خلاف التيمم، إذا كان ثوب المرأة، طبعا برضو من نعم الله عز وجل على الأمة أن الله عز وجل خفف على المرأة الطهارة بنسبة للثياب، الآن المرأة بتلبس فوق الكعب، وهذه من أعظم المصائب والبلايا، لما قالت أم سلمة رضي الله عنها المرأة تمر بالقزى ماذا تفعل بثوبها؟ قال يطهر ما بعد، يعني لا تنشغل به، مجرد أنها عبرت ووصلت إلى بيتها، فثوبها يعد ظاهرا وجاز لها أن تصلي فيها. هذه رخص طبعا ربنا شرعها. فشاهد أن عائشة رضي الله عنها جعل الله لها آيات عظام، منها هذا أنها تمنت العمرة وما في سبيل لأداء العمرة، لأنها إيه نفساء، والنفاس يطلق على الحيض ويطلق على الإيه نفساء، وعركتي وحطي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى هذا خفف عليه. والعلماء طبعا بالنسبة للحج اشترطوا مواضع لابد تكون فيها المرأة طاهرة، من هذه المواضع الطواف بالبيت، فلا يحل لمرأة حائض أو نفساء أن تطوف بالبيت إطلاقا. طيب لو أن الرفقة تأخرت، يعني معها رفقة، أين ذهب؟ إلى الطواف ولا إلى القاهرة؟ اللي مخلينا في الطواف. فبعد ذلك طبعا لابد من الطواف، طواف الإفاضة، ولا يجوز لها أن تحل أو أن تترك النسك إلا بعد طواف الإفاضة. طبعا الآن في مشقة، أو من فترة في مشقة بالنسبة للحج، إن ممكن تحبس الرفقة فترة من الوقت، أو ربما تنصرف الرفقة وتبقى هي بلا محرم. فأول من قال بجواز أن تستسفر وأن تطهر نفسها جيدا وأن تطوف بالبيت هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه رحمه الله ومما أحى الله عليه من الفتوحات، لأن الأمر هنا أمر في مشقة عظيمة جدا جدا بسبب ضياع الرفق. فقال أنها تأتي ما استطاعت، وأنها تغتسل جيدا، تغسل موضع الدم جيدا، ثم تستسفر من من الاستسفار بالقطن أو القماش، ثم تطوف بالبيت عند المشقة وعند تخلفها عن الرفقة، لأن المفسدة هنا أعظم من مفسدة عدم الطواف. قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. وهذا يبين حرص عائشة على معرفة العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت لا تتخلف عن مجالسه للاستفادة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، فهو أمر كوني مرتبط بالشرع، وكتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها، أي العمرة، ثم استمري كما أنت. قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، يبقى أدت النسك كاملا، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغ ثم آتي ها هنا، يعني بعدما تهل بعمرة بأختك وتؤديها فإني أنظركما حتى تأتياني، سأنتظر مجيئك. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بصح. وهنا الشاهد أن عبد الرحمن لم يفعل معها العمر، إنما كان محرما معه فقط لأداء العمر، ودل على هذا خاص بمن؟ بعائشة رضي الله عنها، وقيل أيضا لمن كانت حالته كحالة عائشة جاز لها هذا، ولكن لم يثبت هذا أيضا. يعني ما تتبعنا ما وجدنا إحدى الصحابيات أو من بعدهن فعلت هذا، ولكن العلماء قاسوا قالوا يجوز لمن حالته كحالة عائشة، لكن لغير عائشة أو لغير النساء لا يجوز. يعني لا يجوز للرجل أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة خلاف ما كان فيه من نسوة، من بلده معتمرا يؤدي عمرة واحدة، خرج حاجة جاز له أن يكون قارن أو متمتع، لو خرج مفرد ليس له عمرة إلا بسفر جديد. فقال هل فرغتم أي من العمرة؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. كلمة ضير من ضار يضير ضيرة، ويقال ضار يدور ضورة، وضر يضر ضرة، أي ما ضرك. ونقف هنا إن شاء الله.